وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما بعد، فإن الوصية هي أحد أساليب التربية، ولا أقصد بالوصية التي تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية، وهي أن يوصي الإنسان بجزء من ماله لبعض أقاربه أو أصدقائه أو غير ذلك عند الموت، فتلك وصية مالية. ولكنني أتحدث عن الوصية بمعنى الموعظة. الوصية أحد أساليب التربية الهامة في دين الإسلام، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وعمل بها سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أصحابه الكرام والعلماء العاملون إلى زماننا هذا. فمثلا قال الله تبارك وتعالى في معرض منته على عباده وتأديبه لهم، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية من الله سبحانه لعباده من أهل الكتاب السابقين ومن أهل هذه الأمة، كلهم أوصاهم الله عز وجل بتقواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي ولقد وصيناكم أنتم أيضا أن اتقوا الله. ولذلك عند التفاصيل هذه وصية جامعة، وعند التفاصيل يقول مولانا عز وجل مثلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم، يعني هذه الوصايا كلها، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لاحظ، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به، تفاصيل للوصية الجامعة أن اتقوا الله. ولذلك عمل بهذا الأدب أيضا سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني ويعقوب وصى أيضا، فهو معطوف على الفاعل إبراهيم وليس على بني التي مفعول به. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية. إذن الوصية أدب وخلق، شيء عظيم جدا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرا ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستوصونه. الدين كله وصايا، ولكن وصية خاصة. يأتي صحابي في مجلس أنس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله أوصني. معاذ يستوصي، أبو ذر كثيرا ما كان يستوصي عدة مرات، وكل مرة وصية طويلة وغير ذلك. فواحد يقول له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أحيانا لا يقول له أوصني، يقول له يا رسول الله أي الأعمال أفضل، كأنه يقول له أوصني بأفضل الأعمال وأحبها إلى الله. وكل واحد يعطيه على حسب حاله صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول له بر الوالدين، واحد يقول له الصلاة على وقتها، واحد يقول له الجهاد في سبيل الله، واحد على حسب حاله. أما الوصية الجامعة اتقوا الله. فالآن أنا معكم مع وصية من وصايا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلينا معه. سنتخيل أنفسنا الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا 1400 سنة إلى الوراء، ويتصور أحدنا نفسه جالسا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، أنت وهو فقط، ليس معكم ثالث من بني آدم. وفي ساعة أنت هكذا قلت له يا رسول الله أوصني، فأوصاك، ماذا تفعل بهذه الوصية؟ تتركها جانبا، أم أنك تطبقها وتفخر بها وتقول إن رسول الله أوصاني؟ لا شك أنك تفخر أنك جلست معه وأنه أوصاك وأنه أعطاك وأنه منحك، وأنك ستطبق هذه الوصية وتوصي بها من بعدك. الحديث المسلسل المشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، إني أحبك. وهذا أسلوب تربوي جديد أيضا، أسلوب تربوي، قبل أن تعظ افتح بابا لقلب هذا الموعوظ، قل له إني أحبك، أنت أخي، أنت صديقي، أنت غالي عندي، إني أحبك. قل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ماذا فعل بها معاذ لما رأى تلامذته؟ قال إني أحبكم. قولوا نفس الدعاء، وكل واحد من التابعين صار يأتي لتلامذته ويقول إني أحبكم، قولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة. وهكذا انتقل هذا الدعاء إلى هذا الزمن الذي نحن فيه بصيغة التسلسل هذه، ووصل إلى علماء عصرنا، كل عالم ينقله إلى الذين من بعده بصيغة التسلسل هكذا: إني أحبك، أو إني أحبكم، قل أو قولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الوصية شيء عظيم جدا، لذلك كان العلماء من السلف كلما التقوا بعالم جليل، رجل صالح، يقولون له أوصنا. أغلب العلماء يوصي بتقوى الله قبل كل شيء، ثم يوصي بوصية خاصة، فبعضهم يوصي بطلب العلم، وبعضهم يوصي بالإنفاق على المساكين، وبعضهم. الآن نعود إلى ذلك الزمن، نحن فقدنا هذا الزمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن المسلمين الذين يأتون إن شاء الله نحن نكون منهم، يقول: يأتي أناس من أمتي يبتدي أحدهم رؤيتي، يعني يتمنى أحدهم أن يراني بأهله وماله، يعني يتمنى أن يفقد أهله وماله وولده وكل ما يملك على أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية شخصية. إن شاء الله ربي عز وجل يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، اللهم آمين يا رب العالمين. نحن فقدنا هذا لأمر أراده الله، ولكن هذه الوصايا وصلت. فجزى الله عنا الصحابة الكرام والعلماء الأجلاء الذين نقلوا لنا هذا الدين، وتعبوا وسهروا على حمايته وتنقيحه حتى وصل إلينا نقيا صافيا. سيدنا أبو ذر ناب عني وعنك وعنه وعنها وعنا جميعا، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أوصيك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. وفي رواية: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. أبو ذر لم يكتفي بهذا، قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. لم يكتفي أبو ذر، قال: يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. لم يكتفي أبو ذر، انظر الطمع في طاعة الله، شيء ممدوح وجميل. قال: يا رسول الله زدني. قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه. قال: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قال: يا رسول الله زدني. انظر، زدني يستفيد، زدني يا رسول الله. قال: انظر إلى من هو تحتك، يعني في أمور الدنيا، إذا كنت مريض هناك من هو مريض أكثر منك، فقير يوجد أفقر منك، تعبان يوجد من هو أتعب منك، وهكذا. انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. تشكر نعمة الله عندما ترى هذه الأمور. ثم أوصاه وصية كبيرة، قال له: لا عقلك التدبير، ولا ورعك الكف، ولا حسبك حسن الخلق. هذا الحديث العظيم وصية جامعة لآداب وخير كثير، لذلك أحببت أن أقف معها في عدة أسابيع ندور مع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تدور وحيث تذهب بنا سنذهب معها إن شاء الله، سنطبقها إن شاء الله، حيث ذهبت سنذهب معها. أول وصية قال: أوصيك بتقوى الله. وهذه هي وصية الله أولا لعباده كلهم من أولهم إلى آخرهم، وصيته: اتق الله، عليك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، فإنها زين، زين تزين العيوب وتزين الأمر كله، وهي رأس الأمر كله أيضا. ومعنى التقوى أخواني، التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، وتجعل بينك وبين سخط الله وقاية، كما تجعل بينك وبين ضربة السيف ترسا ومجنا يقيك ضربة السيف. تتقي النار، تتقي غضب الله، تتقي سخط الله، تتقي مقت الله. بماذا؟ كيف أتقي؟ ما هو الحاجز الذي يقيني من غضب الله؟ كلمتان فقط: فعل أوامر الله، ترك نواهي الله. ماذا أمرك الله؟ تقول: سمعنا وأطعنا. ماذا نهاك الله؟ تقول: سمعنا وأطعنا وتجتنب. هذه هي التقوى. لذلك أبو هريرة قال لسائل: قال: اشرح لي معنى التقوى. قال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تفعل؟ قال: كنت أتقي الشوك، أبتعد عنه، أمشي ذات اليمين ذات الشمال لئلا يلمسني الشوك. قال: فهذه هي التقوى، تبتعد عن كل شيء يغضب الله عز وجل، تتقيه، تبتعد عنه كما تبتعد عن الشوك، كما تبتعد عن الزيت الحار لا تضع يدك فيه، كما تبتعد تبعد ثيابك عن النار، كما تبتعد عن الأوساخ ومياه المجاري، هكذا تبتعد عما نهى الله عنه. إذا ابتعدت يعني أنت سلكت الطريق الثاني الذي هو أوامر الله. هذه هي التقوى أخواني، كلمة صغيرة ولكنها تحوي الدين كله. ولذلك لا يجوز لإنسان يريد أن يكون تقيا إلا أن يلتزم بالدين كله تقريبا. طبعا نحن بشر ضعاف وكلنا نعطي، وهذا شيء معروف، ولكن الفرق بين التقي وغير التقي أن التقي إذا أخطأ عاد بسرعة، قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم، لاحظ مسهم ليس مختلطا بهم، المعصية لا تختلط بالتقي، تمسه مسا من بعيد لأنه يحاول الابتعاد قدر الإمكان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، كمان كلمة طائف يعني كأنه خيال طائف، وفي قراءة طيف من الشيطان، تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يتوب إلى الله فورا. ولذلك قال الله تعالى عن الأتقياء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ليس في السراء فقط، ينفق في السراء وينفق في الضراء، يعني حتى لو كان فقير ينفق، حتى لو كان جائع يطعم، يطعمون الطعام على حبه وهو يحبه يعطي. ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا، إذن هو ممكن يظلم نفسه، التقي ممكن يظلم نفسه ولكن بسرعة يتوب. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، إلى آخر الآيات. إذن التقي، نحن نعلم أن الإنسان ضعيف وأنه معرض وليس معصوما، ولكن تبذل جهدك لئلا تعصي الله ولأن تلتزم بأوامر الله، فإذا أخطأت بسرعة تندم وتبكي وتستغفر وتتوب وتؤوب وتعود إلى الله، ترجو منه السماح والعفو والمغفرة، وتتصدق وتندم وتعزم على ألا تفعل، وهكذا فإنها تمحى. قال عليه الصلاة والسلام إذا تاب العبد أنسى الله حفظته، يعني الملائكة التي تكتب، أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى الأرض التي عمل عليها الذنب، لأنه تاب حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب. ينسى الملك، ينسيه الله، الأرض تنسى يوم القيامة، تريد أن تشهد عليك فلا تجد شيئا لأنك تبت. ولذلك إن الله يحب التوابين، ليس التائبين، التوابين يعني كثيرين التوبة، دائما يتوب يتوب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قبل أن يفعل وهو لم يفعل، لم يعطي مع كل العصمة التي أعطاه الله إياها والمحبة والفضل، كان يستغفر ويتوب في المجلس 100 مرة. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وفي الآية الثانية وتوبوا إلى الله جميعا، يعني ما في واحد يقول أنا لا لم أفعل، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن هذه هي التقوى، أوصيك بتقوى الله، يعني تلتزم بالدين كله تقريبا، يعني قدر الإمكان، يعني مثلا ليس التقي هو الذي يصلي مثلا في المسجد جماعة ثم إذا خرج إلى خارج المسجد عاد إلى غشه وخداعه وإخلاف الوعد والكذب واحتقار عباد الله والسب والشتم واللعن، هذا ليس تقيا. ولو كان مصليا، ولو كان محافظ على الصلوات، ولو كان يفعل أشياء ثانية من النوافل، هذا لم يفهم معنى التقوى أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصال النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وكذا، 4 خصال من كان فيه كان منافقا خالصا، يعني نفاقا عمليا ليس اعتقاديا، يعني لا نكفره ولكن نفسقه نجعله فاسقا، خرج عن الدين ولكن ليس كافرا، خرج عن أحكام الدين بالفسق. المهم شو قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك؟ قال ومن كانت فيه خصلة، يعني من هذه الخصال النفاقية، كانت فيه خصلة من النفاق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لا يستفيد. لو قال أنا مسلم وأنا كذا وأنا مصلي وأنا صائم، نقول له أنت فيك خصلة نفاق، لأنك إذا حدثت كذبت، وإذا وعدت أخلفت، وإذا أؤتمنت خنت، وإذا خاصمت فجرت. فهذه ليست من أخلاق الأتقياء، بل الأتقياء يتقون ويتقون ويتقون، حتى يقول عنهم صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، يعني في أعلى مراتبها، حتى يدع ما لا بأس به، شيء لا بأس به، يعني إذا فعله لا أحد يلومه شرعا، ومع ذلك يتقي ويخاف ويتورع، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا خوفا. يعني يكونون متكلمين في جلسة مثلا، عم يتكلموا كلام عادي مباح، الجو الطقس فلان جاء فلان كذا، كلام مباح عادي لا بأس به، يسكت هو. لماذا سكت؟ قال: أخشى أن أتكلم فأجر إلى الغيبة، ممكن أخاف أن أمزح فأكذب. ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، خاف أن ينجر إلى الغيبة وإلى الكذب وإلى الحلف الذي لا يليق، وهكذا. هذا إذن هذا عبد يراقب الله، فهذا تقي. فالتقوى إخواني قال زين لأمرك كله، كل الأمر. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى، انظر واسمع وتدبر كلام الله، كل الخير إخواني في كتاب الله، كله تبيانا لكل شيء، كل شيء تريد موجود في القرآن، ولكن افتح قلبك له واطلب من الله أن يفهمك إياه، واقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي شرحت كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، هو الذي شرح هذا القرآن، كل شيء موجود. قال الله تعالى: ادخلوا في السلم، يعني في الإسلام كافة، يعني وعلى كيفك. هذا الحكم والله يناسبني، نعم والله هذا شيء ممتاز، الإسلام ممتاز جدا، والله هذا الحكم لا يناسبني. يا أخي شو الإسلام هذا كله تشدد، لسه دايرة حنبلية وماشي هكذا، يقولون متشددون متنطعون. إذا حكم وافقوا الله أكبر، يأخذ من شيخ لشيخ، أخذوا لي ضد فلان لأنه يعلم أنه الحق معه، إذا كان الحق ضده الله أكبر، يفتعل، وإذا أفتوا له لا يرضى، لأنه صاحب هوى، وقد اتخذ إلهه هواه من دون الله، وأضله الله على علم، وختم على قلبه وسمعه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. لذلك ذم الله الذين يأخذون جزء من الدين ويتركون جزء، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال عنهم، سماهم الله الذين جعلوا القرآن عظيم، عظيم يعني أعضاء متفرقة، يقسم الدين إلى أعضاء، قطعة قطعة قطعة، يأخذ ما وافق هواه ويدع ما سوى ذلك. ذمهم الله وقال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن التقوى أخواني ليست في الصلاة فقط، الصلاة جزء أساسي من التقوى، وليست في الصيام فقط، والصيام جزء أساسي، وليست في الحج وهكذا، ولكنها الدين كله. صدق، أمانة، ترك الحسد، ترك الغيبة والنميمة، ترك الكذب، ترك احتقار عباد الله والسب والشتم، بر الوالدين، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الفقراء والأيتام والمساكين، إغاثة الملهوف، إرشاد السائل والضال في الطريق، تعليم الناس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذا من الدين. الموظف، الموظف عندما يكون جالس وراء الطاولة والناس ينتظرونه ليتعطف عليهم فيعطيهم بعض حقوقهم، هذا لم يفهم شيئا من التقوى، وهو يمسك الجريدة وكأس الشاي والناس تنتظر، يأتيه الإنسان المراجع يقول له: اذهب فأحضر كذا، يحضر كذا، يقول له: اذهب مرة ثانية وأحضر كذا. طيب قل لي من المرة الأولى ماذا تريد من الأوراق؟ لا، كل مرة يريد أن يجعله في عذاب، ذاهبا آيبا، رايحا جاي، وهكذا. كل مرة يقول له جزئية من الجزئيات، لأنه يتلذذ بتعذيب عباد الله. هل هذا تقي؟ المرأة التي تخون زوجها والتي تترك أولادها بلا تربية، هذه تفهم معنى التقوى؟ الأب الذي يترك أولاده ولا يسألهم عن الصلاة ولا عبادة الله ولا عن أخلاقهم ولا عن من يصاحبون ويتركهم ويركض وراء الدنيا لاهثا، أهذا يفهم معنى التقوى؟ النجار والحداد والميكانيكي والكهربائي وغير ذلك من الموظفين والطبيب والمهندس والمدرس الذين يغشون في مهنهم، هؤلاء يفهمون معنى التقوى؟ أبدا. فالتقوى ليست كلمة قال، ولكنها سلوك يقي من عذاب الله، سلوك تمارسه في الحياة في الشارع وفي المكتب وفي الوظيفة وفي البيت وفي المدرسة وفي المسجد. ليس الأخلاق فقط تظهر في المسجد ثم خارج المسجد، أبدا، إنما المسجد هو مدرسة يتربى فيها المؤمن ليظهر أثر التربية خارج هذا المسجد، هكذا هي التقوى. ولذلك وصانا الله بها إخواني، ووصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل الصحابة والتابعون أغلبهم يوصي بالتقوى. أول شيء يا رسول الله أوصني عليك بتقوى الله فإنها زين لأمرك كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. أما بعد إخواني، الحقيقة دقيقة واحدة لا أريد أن أطيل، سأحولكم إلى كتاب الله لتراجعوا ماذا قال الله عن المتقين، والعاقبة سأختصر لكم دقيقة واحدة، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إن للمتقين مفازا، إن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، في ظلال وعيون. راجعوا هذه الآيات كلها، راجعوا هذه الآيات كلها في القرآن العظيم، واسمعوا ماذا قال الله عن المتقين، وماذا أعطى الله من جزاء في الدنيا قبل الآخرة للمتقين، فإنكم ستعجبون من هذه الخصلة العظيمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا حتى ترحمنا وتكرمنا وتغيثنا وتنصرنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، اللهم اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رقية وسائر بلاد المسلمين، واصرف عنها وعن جميع المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره، آمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.